يقول السائل قل أعمل في المعمار ونصلي في مكان العمل مع العلم بقرب المسجد منا، لكن هذه أوامر صاحب العمل، فهل علينا شيء؟ صاحب العمل يجب إن كان مسلما أن يذكر بأنه لا يحل له أن يمنعه من صلاة المسجد، وصلاة المسجد لا تؤخر عمل بل تزيد. إذا أذن المؤذن تهيأ للصلاة وصلوا في المسجد ثم عودوا وقولوا له نعوضك، ما دمنا صلينا 10 دقائق أو ربع ساعة أو أكثر نعوضك بعد ذلك في آخر الدوام أكثر. أبدا إذا كان يهمه الأمر هذا. وأما الصلاة فليس لها عذر أبدا، العذر لمن لا يستطيع أبدا بحال من الأحوال، أما ما دام يستطيع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال السائل ما الأفضل، الصلاة النوافل في البيت أم في المسجد النبوي؟ صلاة النوافل في البيت أفضل وإن كنت في المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة في البيت نافلة، وكان أكثر ما يصلي نوافله في بيته عليه الصلاة والسلام. لكن المسجد النبوي أفضل من سائر المساجد. إذا صليت نافلة أو فرضا في هذا المسجد فهي أفضل من 1000 صلاة في غيره. لكن صلاة النافلة في المسجد يعني في البيت فهي أفضل حتى من المسجد النبوي، لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وفيها تنوير للبيت بذكر الله وطردا للشياطين وتذكيرا لأهل البيت بالصلاة وغير ذلك من الفوائد التي تترتب عليه. والدليل على ذلك كثرة صلاة نوافله عليه الصلاة والسلام في البيت. يقول السائل هناك بعض الناس إذا حضرت الصلاة وحضر الطعام يقدم الطعام على الصلاة، إن كان هذا عادة متعمد فهذا ممن جعل الحديث حجة من أجل هوى في نفسه ومقدما لشهوته على عبادته. أما إذا كانت تحدث أحيانا وهو محتاج إلى الطعام يرى أنه لو ذهب إلى الصلاة لا يخشع ولا يطمئن فهذا له حق. أما يتخذها عادة وحجة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، إذا اتخذ هذا الحديث حجة وجعلها دائما فهذا معناه أنه اتخذ الحديث دليلا لهواه. والواجب أن الإنسان يتقي الله، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نبدأ بالعشاء إلا من أجل الخشوع في الصلاة. أما نتخذها عادة مثل ما نهى عن يحضر المسجد من أكل ثوما أو بصل أو كرة، اتخذها عادة وحجة، يأكل يقول أنا والله أكلت كراث ما أستطيع أذهب المسجد، لا، ما ينبغي لنا ولا يجوز أن نتخذ النصوص حجة للمعاصي أبدا. فمقصد الرسول عليه الصلاة والسلام مفهوم ومعروف. يقول السائل يقول أنه يحبكم في الله، يقول امرأة كبيرة في العمر طافت طواف الإفاضة ولم تستطع أن تطوف للوداع، فماذا تصنع؟ هل يجوز لها أن توكل؟ الوكالة لا يجوز أن توكل على أجزاء إلا الجمرات لو كان ما تستطيع أبدا، أما الطواف والسعي ما في وكالات أبدا. إن كانت أخرت طواف الإفاضة وطافته في النهاية عند السفر، فيكفي للوداع وللإفاضة. أما إذا كان طافت في البداية في يوم العيد أو ثلاث العيد وبقي طواف الوداع فهو واجب ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء فقط، وما عدا ذلك فلا. ما تستطيع تطوف تحمل على عربية ويطاف بها، ما في عذر الحمد لله. أما إذا لم تفعل فإن عليه الفدية، من ترك واجبا فعليه دم، فدية في مكة تذبح ويتصدق بها. نعم بسم الله. يقول السائل: ما حكم من ترك المبيت في منى ووكل من يرمي عنه لكونه لا يستطيع المشي ويعاني من مشقة شديدة، وهل عليه فدية؟ والحكم المرافق لهذا الذي لا يستطيع المشي، حكم نفس المريض ويستطيع أن يمشي على العربة لكن يواجه مشقة شديدة فلذلك ترك المبيت. المبيت ما يحتاج مشي، المبيت يحتاج أنك تنام وتجلس في مخيمك، هذا هو المبيت، ما يحتاج مشي. رمي الجمرات الذي يحتاج إلى مشي إذا كان يشق عليك مشقة بالغة توكل من يرمي وأنت في منى. أما تترك واجبين بحجة أنك ما تستطيع المشي فلا. فالمبيت واجب والرمي واجب. فبما أنك تركت المبيت فهذا ليس لك عذر، عليك أيضا دم، فدية عقوبة لك وجبرا لما نقص من حجك. ورمي الجمرات ما دام أنك يشق عليك ولا تستطيع أن ترمي بنفسك فلا بأس أن توكل، لكن كان الواجب أنك توكل وأنت في منى، ما تترك المبيت ومنى كلها من أجلك ما تستطيع المشي. والواجب الإنسان يسأل في وقته حتى يمكنه الاستدراك، ما يترك حتى يفوت الأوان ثم يأتي ويسأل. لو سألت في وقتك ما احتاج إلى فدية ولا احتاج إلى ضياع نسك من نسكك، كان ذهبت إلى منى تبيت فيها وتجلس النهار مع الحجاج كما هي سنة عليه الصلاة والسلام، ولا تدخل مكة حتى ينتهي يوم الحج. الرمي إذا كنت كما تقول ما تستطيع لمشقة بالغة توكل وأنت في منى. يقول السائل: إنه وجد $100 وبالحج بالقرب منه، فأخذها في نيته أنه يأخذها لأنه محتاج. ما شاء الله، جزاه الله خير، هذا مفتي لنفسه. نعم. بعد ذلك ندم ورجع إلى المدينة وهي معه، ماذا يفعل بها وهل عليه شيء؟ عليه أن يرجع ويعطيها مكتب الضائعات المفقودات في مكة، لأنه أخطأ في عمله، لقطت مكة أصلا لا تلتقط بحال إلا لمن سينشدها عليها وينادي عليها إلى يوم القيامة. وما دام أنه ابتلي وأخذها جهلا منه فالواجب أنه في الحال يسلمها إلى مكتب المفقودات في الحرم هناك، لأن صاحبها ربما جاء يسأل عنها، وربما أنهم يعلنون عن الضائعات والموجودات أو يتصرفون بها إذا أيسوا من وجود صاحبها. أما أنك تأخذها وتفتي لنفسك ولما أخرجتها من مكة تأتي وتسأل، الواجب عليك أنك ترجع أو ترجعها مع أحد موثوق وتسلم إلى مكتب المفقودات بمكة. يقول السائل: رجل مغترب يتاجر في تأشيرات العمال فيأخذ من البائع 500 ريال ومن المشتري 500 ريال علما أن المشتري قد يكون فقير ومضطر ويأتي للعمل لضرورة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ أولا أن استغلال المسلمين وحاجتهم في مثل هذه الأمور هذا من الظلم ومن أكل أموال الناس بغير حق. ثانيا أن متاجرته بالفيز مخالف لنظام الدولة، فالدولة لو علمت به لعاقبته، عمله إذا باطل ولا يحل له هذا التصرف، لأن عمله هذا مخالف لأنظمة الدولة التي هو فيها، فالواجب أن لا يفعل هذا الشيء وأن يعيد الفيز حيث أخذها وأن لا يعمل هذا العمل، وأي مال أخذه من إنسان يعيده إليه. يقول السائل، يقول أنه حج، أنه بعد أن أدى حج التمتع وعمل عمره بعدها خرج من مكة مسافرا، فهل تكفي هذه العمرة من طواف الوداع؟ طواف أولا أن أخذ عمرة بعد الحج وقد حج متمتع فهذا ليس من السنة، ليس من السنة أن يأخذ عمرتين في آن واحد، أخذها لشخص آخر يقول، ولو كان لشخص آخر. ليس من السنة أن يحرم الإنسان بعمرة أخرى وقد حج واعتمر، هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة أبدا، ولا يكفي هذا الطواف الذي جعله طواف للعمرة طواف للوداع الحج، هذا نسك وهذا نسك، فمعناه أنه ترك واجب من واجبات الحج. إن كان خرج مكة فماذا يلزمه؟ يرجع إلى مكة ويطوف الوداع أو يذبح فدية بمكة ويتصدق بها لأنه ترك واجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.